بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في نوعي التوحيد. نوعان قولي وفعلي، كلا نوعيه يا ذا اللب بالعلم جلاء. وانقسم القولي إلى قسمين، سلب وإثبات بغير مين. والأول انفك إلى متصل، وذي انفصال مثل سلب للولي. ثانيهما إثبات وصف كمال للملك القدوس جل وعلا. أسماؤه أسماء مدح كلها، قد ضمنت معنى لها في لفظها. إياك والإلحاد فيها وذري، الملحدين سوف يجزى المفتري. والملحدون منهم المعطل أو مشرك أو منكر مغفل. وثانيا النوعين أن ألا تعبد إلا إلهنا وأن توحد، ذا خشية محبة ورغبة، إنابة تذلل ورهبة. ونقضه بأحد الشركين أكبر أو أصغر فاحذر ذين، والذبح والنذر أو الاستعاذة. فالذبح والنذر والاستعاذة وحليف وخشية ورغبة، توكل إن لم تكن منه له به عليه فيه شرك كله. أسماؤه أسماء مدح كله، أسماؤه أسماء مدح كله، كلها قد ضمنت معنى لها في لفظها. إياك والإلحاد فيها وذار، الملحدين سوف يجزى المفتري. والملحدون منهم المعطل أو مشرك أو منكر مغفل. وثانيا النوعين أن لا تعبد إلا إلهنا وأن توحد، ذا خشية محبة ورغبة، إنابة تذلل ورهبة. ونقضه بأحد الشركين أكبر أو أصغر فاحذر ذيني، فالذبح والنذر أو الاستعاذة وحالف وخشية ورغبة، توكل إن لم تكن منه له به عليه فيه شرك كله. العابدون غير الله. والعابدون عابد النيران، وعابد الأهواء والشيطان، وعابد الشيوخ والعظام، وعابد العجوز والحطام. وتعس الجميع كلهم كمن خر إلى الردى، فمن ينجيه من. بيان أقسام الظلم والفسوق والنفاق والكفر والشرك. والظلم والفسوق والنفاق ثم كفر وشرك، كل ذلك انقسم لأصغر وأكبر. ذو الكبر وذو الكبر مخلد كل ذويه في سقر. مسألة في التوسل. سل الإله باسمه أو صفاته أو عمل كقصة الثلاثة أو بدعاء مثل قول عمر، إذ يذكر العباس يرجو المطر. وما عداه فهو فعل مبتدع، اعمل بما صح وما عداه دع. حكم من أتى كاهنا أو عرافا، والاستسقاء بأنواع بالأنواع والحكمة من خلقها. ومن أتى كاهنا أو عرافا مصدقا فكافر أو وافا. ومن أتاه دونه لم ترفع صلاته عشرة في أربع. وكافر بالرب ذو استسقاء بالنوء فرج خالق الأنواء. وخلق الله النجوم زينة، والاهتداء والرجم للملعونة. الكلام في السحر وحكم الساحر والنشر. والسحر إحدى الموبقات وهو ما لطف أمره وكان مبهما. ولا يصيب أحدا بشيء إلا بإذن ربنا كالعين. وضربه بالسيف واه، واختلف في حكمه، ومن يفصل لم يحف. إن كان كفرا ما جنا فكفري، أو لا فلا. والنشرة الحل دوري، الحل دوري بالسحر والرقى، وجازت بالرقى. وقد رقي نبينا وقد رقى. الكلام عن الكي والتداوي. والنهي عن كي ومدح من ترك كرهه جاء صحيحا دون شك. وقد كوي من ذات جنب آناس، والمصطفى حي ألا فاستأنسوا. ثم التداوي أوجبا أو أبيحي أو استحب أو الأخير رجحي. 70,000 يدخلون الجنة من أمة الحاشر دون جنة، من الحساب منهم عكاشة، بزاخة آخر من قد عاشه. وقد حكى يوسف في استيعابه نفاق تاليه، ولا تثق به. زد النبي 5,000,000 عنا عدا هنيدة في البيهقي وأحمد. وجوده في الفتح رب اجعلني منه، ولا يرقون سن بالوهن. أقسام البدع. وقسم البدعة باعتباري، إخلالها لبدعة الإكفار، وبدعة أقل وهي بحسب محلها لبدعة ذات قرب. أخرى هما البدعة في المعاملة، ومن يحسن بعضها أنصر عاذله. أسباب البدع: والجهل بالوحيين، والقول على إلهنا بغير علم أصل، والجهل باللغة أو أحوال هدي النبي وسنن المقال، والاتباع للهوى والمشتبه إرادة الفتنة والميول به. من سبب البدعة في الإسلام، وعد إلى كتاب الاعتصام. حكم من أتى ببدع: ومن أتى ببدعة أقيمت عليه حجة فإن تجلت فقال لا فكافر إن كان من الضروري الذي استبان، أو لا ففاسق فإن لم يظهر فلا تفسقه ولا تكفر. نواقض الإسلام: نواقض الإسلام شرك سحر، أدى لشرك بغض وحي سخر، بالدين أو نصرة أهل الشرك على منيب والرضا كالشك، بكفرهم أو اعتقاده ارتقى ملتهم، وأن له أن يمرق، وجعله الخلق وسائط إلى خالقه يدعوهم على الولاء. باب في الكلام في توحيد أسماء الله تعالى وصفاته، وهو مشتمل على جملة ما حاوته التدمري. والكلم في التوحيد والوصف خبر، وذاك بين النفي والإثبات قر، والشرع والأقدار من باب الطلب، ودائر بين إرادة وحب. فالأصل في التوحيد في كل صفة أن يوصف الله بما قد وصفه، ورسله وذاك نهج السلف، فمن قفى أثارهم لم يخف. هذا وقوم كابروا في البده، فجعلوا القدرة علما وهو هي. وفرقة أثبتت الأسماء، وهم قسمان قال بعض منهم علم جميعها، وبعضهم زاد هنا غريبة فأنكر التضمن، فشبهوا إذ عطلوا وسفسطوا، في العقل والسمع فيه قرمط، كيف بلا سمع ولا علم ولا في عقل من ياه ولا. والاشتراك في اسمه لا يقتضي تماثلا حسا وعقلا قد قضي، فالله سمى نفسه الحي وقال، ويخرج الحي تعالى ذو الجلال. والاسم الاسم لكن المسمى غير المسمى، فاعرف المهم. والعلم من صفاته، ووصف بعض عبيده بعلم وكفى، والمقت والنداء والمحبة والمكر والكيد يد وقوة، قد وصف الخلق بها والخالق، وكل موصوف يوصف بوصف لائق. والصادفون عن سواء المسلك اضطربوا فوقعوا في مهلك، فتارة يرتكبون السلب، وتارة يشبهون الرب، إثباتهم إن أثبتوا ربا بلا حقيقة تجلو لدى من حصل، وقولهم يستلزم التعطيل وغاية التشبيه والتمثيل. بيان أن الكلام في هذا يتبين بأصلين ومثلين وخاتم، فلتتبين بعد هذا مثلين خاتمة أصلا وأصلا حسنين. الأصل هو القول في بعض الصفات مثل القول في بعض، فهذا أصل، فإن يكن صاحب سبع خصمك يثبتها، وفي رضا نازعك أو غضب وقال ذا إرادته، أو العقاب والرضاء نعمته. فاذكر له الأصل الذي تقدم، وكن ذكورا للذي قد نظم. فإن يقل فالغضب الذي يرام، غليود من قلب ابتغاء الانتقام، قيل له كذلك الإرادة نيل النفوس، فافهموا يا سادة. فإن يقل تلك الصفات عقلا ثابتة، لأن فعلا دل لقدرة، والحكم للإفادة بالعلم، والتخصيص للإرادة. وهذه الصفات للحياة، والحي لا يخلو من الصفات، كالسمع والإبصار والكلام، أو ضدها فقل بذا المقام. اعلم بأن عدم الدليل غير مفيد عدم المدلول، اعلم بأن عدم الدليل غير مفيد عدم المدلول، دليلك العقلي إن لم يثبت فغير ناف، ثم ذاك المثبت في طلب الإثبات للدليل، ويمكن الولوج في السبيل. في طلب الإثبات للدليل، ويمكن الولوج في سبيل إثباتك العقلي، فيقال لك إحسانه إلى العباد في الفلك دل على الرحمة كالدلالة، تخصيصه من شاء على المشيئة كذا عقاب مجرم دل على بغض كما نرى وضده انجلى. الأصل الثاني وثاني الأصلين قل والقول في صفاته كالقول في الذي في، فإن يكن خصمك من معتزلة وينكر الصفات كلا قيل له نقول ليس خارجا من يوصف إلا الجسوم، فالذين وصفوا إلهنا بالعلم والحياة قد شبهوا الله بالمخلوقات، نقول ذاك لازم في الأسماء فليس في الوجود من مسمى إلا جسوم، فانفي الأسماء إذن وكل شيء في الوجود وانبذا. وإن يكن الخصم من الغلاة نفاتي الأسماء مع الصفات، وقال لا أقول موجود ولا حي، فمن يقل بذاك مثلا، ولازم من عدنا تعدد إلهنا، والشبه أيضا يرد، فقل له شبهته بالعدم سوف يفر هاربا في ظلم، للجمع بين المتناقضات إذ يسلب نفيا مع ضد حينئذ، وهو غوي مفصح عن الكذب إذ قال ذا تقابل لا سلب، وهو غوي مفصح عن كذب عن كذب إذ قال ذا تقابل لا سلب، تقابل العدم قل والملك أكبر منه حرجا وهلك، إن الذي يوصف باتصاف بصفة الكمال خير وافي، إن يتفق ذوى وجود في سمي أو صفة ليس بتشبيه نمي، للسمع والعقل انتفاء إنما نفي الأدلة اشتراكا لزيما فيما يخص الله، أما نفيك فثابت بالشرع والعقل لك، وقولنا في الوصف إن العلم وقدرة يلزم منه ثم تعدد الصفات وهو حضر تركيبه، فقل لهم دون امتراء يلزمكم إذ قلتم موجود مع واجب، قالوا فذا توحيد ليس بتركيب هنا ممنوع، قلنا لهم مقال ذي تفريع، فهكذا مذهبنا المقدم بكل وصف قد أتى فسلموا، وذاك باب ذو انفتاح مضطرد، وكل ناف منه حين يرد شيئا فرارا منه إلا وقع في مثله أو أضيق فلا لعاء، وحجج تلك زجاج خلتها حقا وكل كاسر مكسورها. وصف في ذكر المثلين. المثل الأول هذا وأما المثلان فهما أن إلهنا تعالى أعلم عن الذي في جنة الخلود من مطعم وملبس وخود وذهب وفضة ومسكن وعسل وقر قف ولبن، والشهد والرسل كذاك الباقي في الذات واللون وفي المذاق، لا تستوي ليس لنا منها عدا أسمائها ونحن في دار الردى، فإن يكن تماثل قد عدما في ذيلكم فالله أولى منهما. مسألة في بيان مذاهب الناس فيما أخبر به الله تعالى عن نفسه وعن دار الجزاء. وانقسم الناس بذا المقام ثلاثة، نحن وذو الكلام وقرمط ومن تلا والباطني والفلسفي ثلاثة في قرني، فالأولون أثبتوا ما أخبر عن نفسه الله وعن دار القرى، وذو الكلام أثبت الجزاء بها دون صفات ربنا، ثم انتهى ثالثهم لنفي ذا وذا، وفي أواخر النظم تفاصيل تفي. المثل الثاني والمثل الثاني هو الروح التي في جسمنا قد وصفت بصفات مثل الحياة والنزول والصعود وقدرة والعلم والسمع الوجود، وكل عقل قاصر عن حدها لأنه لم ير شيئا مثلها، والشيء كنهه يرى بعيني أو كنه مثل مبصر في الكون، فإن تكن تجهل كيف روحك وهي التي أوجدها في جوفك، فربنا أعظم قدرا وأجل من أن يكون ذا شبيه أو مثل. خاتمة جميعة قواعد نفيعة حاوية فوائد، أولها بأن يقال ها هنا بالنفي والإثبات وصف ربنا كالعلم والكلام والحياة وغيرها من صفة الإثبات، والنفي محض ليس مدحا أو كمال لربنا وعدم بكل حال، وإنما يمدح بالنفي إذا حوى الكمال مع نفي واحتذى كنفي نوم ولغو بسنة والعجز والنسيان والصاحبة. ومن ثم قال ابن سبكتكي ومن ثم قال ابن سبكتكين: ميز لنا إن كنت ذا يقين بين إلهك الذي أثبته وبين معدوم فحان وقته. ثانية القواعد الإيمان بكل ما جاء به القرآن وذو البلاغ وهو المصدق وإن خفي ومثلهما اتفق. والناس إن تنازعوا في أمر كجهة تحيز وغير فليس لإنسان أن يوافق نفيا وإثباتا عليه مطلقا لجهله المراد، ثم إن عرف إن كان حقا قبله أو ليس كف. فإن عنا بالجهة الفوقية فذاك حق بالغ الحتمية، وإن عنا أن الإله داخل في خلقه فذاك قول باطل، فالغرض المعنى، وأما لفظه فلم يرد عن النبي حفظه. والجسم والجوهر ثم العرض تحيز أسلافنا لم يرتضوا، وإن يقلها مفهم موافق ليظهر الحق فذاك رائق. كذا يقول الشيخ والوقف أسد عن كل لفظ ما به الوحي ورد، وقال سحنون من العلم به الصمت عما لم يصف نفسا به. ثالثها في عدم الخروج عن ظواهر النصوص فاحفظ واستبل. إن قال قائل عن الصفات لا يجوز إجراء عليه مسجلا فإنه يقال لفظ الظاهر كمجمل وذي اشتراك ظاهر. ولم يكن أسلافنا يعنون بالظاهر التمثيل بل يبنون ظاهرها على مراد الشرع، فالظاهر إلزم أصله كالفرع. أما حديث جعت لم تطعمني كذا القلوب بين أصبعين، فأول معناه في آخره والثاني لا يدرك من ظاهره من اتصال ونسوق أي شيء، بل ذا نظير هذه بين يدي وكالسحاب بين أرض والسماء، هل يقتضي مسهما يا من سما. لا تجعل اللفظ نظيرا للذي ليس نظيره، فهذا غير ذي مثل اليدين ثنيا والأيدي مجموعة والقيد غير القيد. وتلك أسند إلى المعظم والأيد فعلها إليها منتمي. رابعة القواعد العوالي ظن كثير من ذوي الجدال تماثلا توهما في الصفة فراح ينفي واقعا في أربعة. تمثيله لله مع تعطيل نص ونفي صفة جليل، ورابع وصف الإله الأكرم بضد تلك من صفات العدم. مثاله أن النصوص دلت على اتصاف الرب بالفوقية وليس في الوحي دخوله ولا خروجه عن عالم لكن على، فحسبوا الوصف بالاستواء ثم علو الحق في السماء مثل علو الخلق في الهيئات ومثلهم في سائر الصفات. وقوله من في السماء من يظن أن الإله داخل السماء كن فهو كن، فهو أضل من حمار أهله بلا خلاف لشنع جهله. ففي التي للظرف قد تختلف بحسب المجرور وهو يعرف بمثل هذا الشيء في المكان، والجسم في الحيز وذو إمكان، والوجه في المرآة، والكلام في ورق تخطه الأقلام، وكل نوع من ذي الأنواع عن نظيره يمتاز فافهم واستبل. والمستقر في قلوب الخلق أن المليك فوق كل خلق، لذاك لما قال للجارية نبينا أين الله قال. وقد أرادت العلو في السماء بفطرة بريئة الأدواء. خامسة قواعد مهمة أن خطاب ربنا للأمة من جهة نعلمه وجهة نجهله، وارجع لمعنى آيته هو الذي أنزل حتى الألباب، وانظر مقال الراسخين الألباب. إذ نعلم المعنى ولكن نجهل كيفية الصفات يا من يعقل. واختلف الفقول والراسخون فالابتداء يرتضيه الأكثر، واختاره العلامة ابن حزم وابن الوزير واعطفا لقومي كالحبر في قول ونجل جبري، وهو الصواب لدليل يفري. وفصل الشيخ إن التأويل جاء حقيقة قفا أو الفسر امتجاء. ولفظ التأويل له معاني، حقيقة أولها وثاني، صرف كمال الاحتمال الراجح إلى احتمال لدليل واضح، والثالث التفسير عند أكثر مفسر الكتاب كابن الطبري، معنى الصفات محكم لا مشتبه، في الذكر فاحذر أن تكون كالسبه، لكنها في الكيف من مشتبه، وباحث عنه دليل، لكنها في الكيف من مشتبه وباحث عنه دليل ريبه. قال أبو عبيدة والأشبه: الفقهاء العالمون أنبه ببعض معنى من ذوي اللغات، مثل اشتمال جاء في الصلاة. وقسم البحر التفاسير إلى تفسير اختص به الله العلا، وبعضه الأحبار أو من لغتي، وبعضه العموم من ذي الأمة، والمحكم الواضح أو ما أحكم، معبودنا حلاله وحرم، أو ناسخ أو كان لم يحتمل أكثر من وجه، وقيل ما تري غير مكرر، وقيل ما فهم معناه ذو علم، وقيل ما انتظم معناه معقولا، وقيل ما وجب، وذو تشابه بضد ما كتب. القاعدة الستة، وبعدها قاعدة في ضبط ما يجوز لله وما لا ينتمى، إذ لا يصح الاعتماد مسجلا عليهما مجردين، حيث لا شيئان موجودان إلا اشتركا في صفة وافترقا هنالك، فمن نفى كراهة التشبيه قيل له من سائر الوجوه، ممتنع تماثل وإن ترد من بعض وجه، فهو أمر يطرد في كل ما تثبته، والمثل من كل وجه باطل لا يعلو، إن الحياة مثلا مشتركة بين إله الخلق والملائكة في مطلق الحياة، والذي يخص لم تقع الشركة فيه فليخص، واختلفوا إذ فسروا التشبيه وخلفهم دل على ما فيها. وضابط النفي هنا أن تمنع عيبا ونقصا وتماثلا دعا، وضابط الإثبات أن لا تثبت إلا الذي لنفسه قد أثبت، ولو يجوز كل إثبات بلا تشبيه لجاز أن لا يحضر وصف بحزن وبكاء مع قولنا ليس كحزن وبكاء مثلنا. ثم الذي تضمن التصديق بالشرع والأقدار، ثم سيق بين ثنايا النظم تبرا نظما، والحمد لله على ما أفهم. كان هذا نظم للتدمورية من شيخ الإسلام.